بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسر إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمؤسسة الحرمين الخيرية بخميس مشيط أن يقدموا لكم مصادر السنة ومناهجها لفضيلة الشيخ حاتم الشريف. والآن مع الشريط الثالث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وعدنا بالبداية بالأسئلة. ما هذه الأسئلة موجودة؟ السؤال الأول يقول: هل يمكن معرفة بعض الكتب التي تفيد في هذه المسائل المذكورة في الدرس؟ نعم، هناك كتب نافعة في استحضار بعض المادة التي تذكر في هذا الدرس. هناك كتب عامة حول كتب متعددة، وهناك بعض الكتب ربما اختصت بكتاب معين. فمثلا من الكتب العامة كتاب شروط الأئمة لابن مندة، وكتاب شروط الأئمة الخمسة للحازمي، وكتاب شروط الأئمة الستة لمحمد بن طاهر المقدسي، وكتاب الحطة في ذكر الصحاح الستة للقنوجي محمد صديق حسن خان، وكتاب الرسالة المستطرفة لمحمد بن جعفر الكتاني. ومن البحوث المتأخرة هو كتاب جيد، كتاب بحوث في تاريخ السنة المشرفة للدكتور أكرم ضياء العمري، وكتاب مناهج المحدثين للشيخ سعد الحميد، وكتاب تدوين السنة النبوية للدكتور محمد بن مطر الزهراني. وهناك كتب خاصة ببعض الكتب مثل هدي الساري بالنسبة لصحيح البخاري للحافظ بن حجر. وسيأتي بعض الكتب التي اختصت بكتب معينة عند ذكر هذه الكتب إذا تكلمنا عن مسلم إن شاء الله، أو الآن إذا انتهينا من البخاري أيضا نذكر بعض الكتب التي ربما تنفع في هذا المجال. لكن تلك الكتب تشمل الكلام عن كتب متعددة، ليست خاصة بكتاب واحد. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني: ما مذهب الإمام البخاري؟ اذكر مثال عن معلقات الأسانيد وتعريفها. مذهب الإمام البخاري إذا كان يقصد مذهبه الفقهي فهو إمام مجتهد. الإمام البخاري إمام مجتهد، عده الحنابلة من الحنابلة، وعده الشافعية من الشافعية. والصواب أنه ليس بحنبلي ولا شافعي، وإنما هو إمام مجتهد يتبع الدليل. مثلهم في ذلك مثل الأئمة الكبار. وأما المعلق وأمثلته فذكرناها بالأمس، لعل هذا السؤال قبل ذكر الأمثلة. يقول: هل بالإمكان أن نصور المذكرات، مذكرات يعني، حتى نتمكن من الإلمام بكل ما تقول، لأنه لا يتسنى لنا كتابة ما تقول كله؟ ليس لدي مانع من كتابة المذكرات، لكن أول شيء هذه المذكرات بعضها رؤوس أقلام وفيها إحالات وفيها أشياء يعني لا يحسن الاستفادة منها إلا العبد الفقير، لكن عندكم الأشرطة يمكن الاستفادة منها، ولعل الأشرطة إذا فرغت أعطي الأخ الذي يفرغ الأشرطة المذكرات هذه لينقل إن كان فيه نقول معينة أو أشياء ممكن تعينه في إكمال هذه النقول. وفي إذا كان عزل لأن مرات أذكر رقم الصفحة، اسم الكتاب ورقم الصفحة، فيمكن أيضا ليستفيد من هذه أرقام الصفحات والعزو، فتكون هذه في المذكرة المفرغة، ويكون هذا أكثر فائدة إن شاء الله من مجرد أن يعطيكم هذه الأوراق. لكن إذا فرغت الأشرطة ممكن نعطي الذي يفرغ هذه الأوراق. يقول بخصوص الكلام عن لماذا أو على لماذا لم يقطع البخاري بصحة المعلقات التي بصيغة الجزم، هل هذا بتطبيق يطبق على الأقسام الأربعة المذكورة أم على القسم الرابع فقط؟ لماذا لم يقطع البخاري بصحة المعلقات التي بصيغة الجزم؟ احنا قلنا اذا كان بصيغة الجزم هذا مع ذلك البخاري يقطع بصحته الى من علقه عنه، نعم أي. الأخ يقول هو صاحب السؤال وقد أجبت عن السؤال في الدرس، فكان تقديم للسؤال قبل الجواب عليه. هل في صحيح البخاري حسن وضعيف؟ أما ضعيف فليس في صحيح البخاري حديث ضعيف إلا وقد نبه عليه. يوجد حديث ضعيف، لكن عند البخاري لا يذكر حديثا هو يرى أنه ليس بصحيح إلا وينبه على ما فيه من علة وما فيه من ضعف. لكن هل يوجد في صحيح البخاري حديث ضعيف عند غيره من علماء؟ نعم، ولذلك ذكرنا الدارقطني انتقد بعض الأحاديث، وغيره من العلماء انتقدوا بعض الأحاديث. فإذا كان السؤال عن البخاري فالجواب تقدم، وإن كان السؤال عن غيره فالخلاف في ذلك مشهور، ولم يسلم للبخاري كل ما ذكره. نعم المنتقد قليل ويسير جدا بالنسبة لما لم ينتقد، لكنه يوجد أحاديث منتقدة في صحيح البخاري. يقول: ألا يمكن الجمع بين الروايات في حديث الاضجاع قبل أو بعد سنة الفجر؟ أن ما ورد من رواية تفيد أن الاضجاع كان قبل السنة ورواها مالك أنها كانت بعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن، لأن الحديث واحد، مطلع الحديث ومخرج الحديث واحد، يعني شيخ مالك وشيخ غيره من الرواة شيخ واحد بالإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو حديث واحد، لا يمكن نقول أنهم حديثين مختلفين. لو كان هذا مثلا من حديث صحابي وهذا من حديث صحابي آخر كم ممكن نقول هذا الكلام، لكن لما يكون الحديث إسناده واحد، الذي حدث مالك هو نفسه الذي حدث الآخرين، واختلف على هذا الشيخ، فمالك ذكر أن إضجاعه قبل سنة الفجر والبقية ذكروا أن إضجاعه بعد السنة. ولذلك ابن عبد البر وهو الإمام المحدث المالكي الذي كان حريص كل الحرص على الدفاع عن الإمام مالك ما استطاع إلا أن يقر بأن هذا وهم من مالك. فلو كان هناك في مجال للدفاع أو لأن نقول أن الإمام مالك لم يهم في هذا الحديث لكان أولى الناس بمثل هذا القول هو ابن عبد البر في كتابه التمهيد. يقول: هل على كتاب فتح الباري وكذلك كتاب شرح مسلم النووي ما أخذ، وهل وجدت كتب توضح هذه المآخذ الملاحظات؟ ما في كتاب يخلو من الملح، كل كتاب خلا كتاب الله عز وجل لا بد أن يكون فيه نقص وخلل وخطأ، قد تكثر هذه الأخطاء وقد تقل، قد تفحش وقد تخف، فلا يوجد كتاب ليس فيه أخطاء. وهذان الكتابان لا شك لأهميتهما اعتنى بعض العلماء والناصحين والباحثين بهما، فبينوا بعض الأخطاء خاصة الأخطاء العقدية، ألفت أكثر من رسالة وأكثر من كتاب حول آراء الحافظ بن حجر العقدية في كتابه فتح الباري، وكذلك شرح النووي على صحيح مسلم هناك أكثر من بحث ومقال وكتاب حول آراء الإمام النووي العقدية في كتابه شرح صحيح مسلم. وهذه الكتب لا شك أنها نافعة خاصة إذا كان المؤلف من أهل السنة، لبيان المسائل التي ربما أخطأ فيها الإمام الذي ألف هذا الكتاب كابن حجر أو النووي، لتجنب الوقوع في مثل هذه الأخطاء دون أن يتنبه طالب العلم إليها، فهذه تنبه إلى هذه الأخطاء ليتجنبها. ما هو الأصل في المسلم؟ العدالة أم الجرح؟ هذا ليس له علاقة بالدرس، لكن الجواب باختصار أن الأصل في المسلم العدالة ولا شك، لأن كل مولود ولد على الفطرة. إذا كان المقصود به أصل الخلقة والنشأة فالأصل في المسلم العدالة، وإن كان المقصود الواقع واقع الناس الأصل في المسلمين في الناس اليوم وقبل اليوم الفسق مو بالعدالة، لأن غالب الناس للأسف الشديد بعيدين عن الديانة وقليل من عبادية الشكور. فهناك فرق، السؤال يجب أن يعني يحدد السائل مقصوده، إن قصد أصل الخلقة أصل الخلقة الناس خلقوا على الفطرة وعلى الدين، وإن قصد واقع الناس فواقع الناس مختلف عن ذلك، فأبواه يهودانه أو ينصرانه ونضيف لفظة مدرجة من عندنا أو يفسقانه، فهذا واقع الناس. نعم، وهذه المسألة يعني فيها كلام طويل لأهل العلم، ومن أراد أن يقف على كلام طويل فيها فهناك كلام مطول من أجود الكتب التي رأيتها تكلمت عن هذه القضية، كتاب الإنصاف للمرداوي في باب الشهادة وبيان العدالة في الشهود، تكلم عن هذه المسألة ونقل كلام شيخ الإسلام تيمية وابن قيم ولغيرهما من أهل العلم حول قضية هل الأصل في المسلمين العدالة أو لا. يقول نريد منكم ما هو موقف طالب علم الحديث من مسألة التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين. لو أدري أنه هل السؤال ما كان قرأته، لكن طبينا في السؤال دون قصد. لا يخالف أحد في أن هناك متقدمون ومتأخرون، في خلاف في أنه في ناس متقدمين وناس متأخرين، ما في خلاف. فالقضية ليست في قضية وصف علماء بأنهم متقدمين ووصف علماء آخرين بأنهم متأخرون، ما هو بهذا الخلاف. هل يشك أحد أنه يحيى بن معين أو القطان متقدم بالنسبة للحافظ بن حجر، بالنسبة للسخاوي، بالنسبة للزبيدي، بالنسبة للشيخ الألباني؟ أحد يشك أنه هذا متقدم وهذا متأخر؟ ما في خلاف فيه. لكن الكلام ما هي الأمور التي ترتبط بهذا التقسيم؟ فإذا كان مقصود الأمور التي ترتبط بهذا التقسيم، أنا رأيي في هذه المسألة بينت واضحا في منهج في كتاب المنهج المقترح، ولا أتبنى إلا رأيي، إن كان لي أحد آراء أخرى فهذا هو حر فيها، فكل إنسان مسؤول عما يقول وعن رأيه الذي يتبنى. ورأيي كما ذكرت بينته في كتاب المنهج المقترح، من أراد أنه يعرف رأيي بتفصيل فعليه به. يقول ما معنى قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح؟ كان ودنا الأسئلة تكون خاصة بالدرس، وتأخيرها ظنيت أنه خلص فرزت وانتهينا، فرعت لها مثل ما هي، يعني ما استفدنا شيء. كيف؟ يعني كان لا ودنا الأسئلة المتعلقة بالدرس هي التي تبقى، لأنه الآن بيضيع الوقت في إجابة عن أسئلة غير متعلقة بالدرس. إذا نترك هذا السؤال، فتاوى حديثية يعني ممكن هذا إذا وجدنا فرصة إن شاء الله يكون لها بالفعل يعني جلسة خاصة، لكن الأسئلة نريد أن تكون متعلقة بالدرس لأن الوقت ضيق، نريد أن تكون الأسئلة متعلقة بالدرس فقط. أيضا تقريبا هذه كلها أصحاب الأوراق ممكن يأتونها أو يكتبون غيرها. هناك سؤال سئلت عنه أحببت أن أذكره الآن، لأنه الظاهر أن الشيخ يحيى الشهري طرح عليكم سؤال وكان في إما في مسابقة أو في شيء، فبعض الأخوان سألوني فأجبت بالجواب الذي أظنه أنه مقصود الشيخ يحيى، فننبه الشيخ يحيى أن أسئلة الاختبار قد سربت، فيجب أن يغير السؤال إلا هو هل يمكن أن يوصف الحديث أيش السؤال بالصحة وهو ليس بصحيح ولا تجتمع فيه شروط الحديث الصحيح الخمسة. هذا السؤال سألني اثنين من الإخوان وأجبت عنه، فننبه الشيخ يحيى وتقول له هذا الكلام أن الأسئلة قد سربت والاختبار ما عاد ينفع. طيب نعم، هو الحديث الصحيح لغيره، يعني أظن أن الشيخ يقصد هذا الصحيح لغيره، الصحيح لغيره له ممكن يكون الحسن إذا تعددت طرقه. طيب نختم كلامنا عن صحيح البخاري لنبتدأ بصحيح مسلم بعد ذلك. تكلمنا عن صحيح البخاري وشروطه ومنهجه، ونختم اليوم بالعبارة الأخيرة في عنوانه وهي كلمة المختصر، كلمة المختصر الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. كلمة المختصر هذه صريحة بأن الإمام البخاري لم يقصد استيعاب كل الأحاديث الصحيحة، أنه لم يرد استيعاب كل الأحاديث الصحيحة، فلا شك أن هناك أحاديث صحيحة كثير يعرفها البخاري غير التي ذكرها في الصحيح، وقد صرح بذلك عندما قال أحفظ 100,000 حديث صحيح، وسيأتي أن عدد أحاديث صحيح البخاري دون هذا العدد بكثير، لعلها تقارب 2.5% من هذا العدد، 2.5% من هذا العدد، حيث أن عدد أحاديث صحيح البخاري بغير التكرير 2,602، عدد أحاديث صحيح البخاري غير المكررة 2,602 من الأحاديث، أما بالتكرار فسبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعين حديث، سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعين. وإذا أضفنا إليها المعلقات، طبعا هذا كلها السبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعين الحديث المسندة، الحديث المسندة بالتكرار، وبغير تكرار 2602. لكن إذا أضفنا إليها المعلقات والمتابعات التي يريدها معلقة أيضا فإنها تصل إلى 9082 حديث، فبغير تكرار 2602، بالتكرار 7397، بالمعلقات والمتابعات 9082 حديث. آخر جملة في عنوان هذا الكتاب: من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذه دالة على أن الإمام البخاري سيحرص أن يذكر كل ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام ولو كان من أمور السيرة، ولذلك عقد كتابا في صحيحه عن المغازي، مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتى الأمور التي لا تعلق لها بالأحكام يخرجها الإمام البخاري، لأنه أراد أن يخرج ما صح مما يتعلق بشخص النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان هذا من السيرة أو ما يتعلق ممكن يستنبط منه حكم فقهي أو غير ذلك من أبواب العلم، كما سبق ذكره من لما تكلمنا عن معنى قوله الجامع في عنوان كتابه. نختم بالجهود التي بذلها العلماء في خدمة هذا الكتاب. ما هي الكتب التي ألفها العلماء لخدمة هذا الكتاب؟ لا يعرف في الحقيقة كتاب بعد كتاب الله عز وجل خدمته الأمة الإسلامية كما خدمت صحيح البخاري. فلا شك أن التفسير أو كتب التي تخدم القرآن بوجوه المختلفة أنها هي أكثر مصنفات صنفها علماء المسلمين من يوم أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا اليوم. يليها مباشرة خدمة علماء المسلمين لصحيح البخاري. وهناك كتاب حاول أن يجمع مؤلفه أكثر الجهود التي عرفها في خدمة صحيح البخاري، اسمه إتحاف القاري بمعرفة جهود العلماء على صحيح البخاري، لباحث اسمه محمد عصام الحسني. ذكر 75 و300 كتاب ألفت حول صحيح البخاري، 375 كتاب. فلا يمكن بالطبع أن نستعرض هذه الكتب كلها، لكن سنذكر أهم أوجه التصنيف وأهم المؤلفات في هذه الأوجه المهمة. فأول ما يبتدئ بشروح صحيح البخاري. من يعرف أقدم شرح لصحيح البخاري؟ أول من شرح البخاري، نعم، فتح الباري أجل شرح، لكن نريد أقدم شرح. نعم، كيف؟ لا، في قبل ابن بطال. نعم، لا، أيضا متأخر. نعم، الخطابي. أقدم شرح لصحيح البخاري شرح الإمام الخطابي، متوفى 88 و300 للهجرة، المسمى بأعلام الحديث، أعلام الحديث للإمام الخطابي، هو أقدم شرح لصحيح البخاري، هو مطبوع في 4 مجلدات. يليه في التاريخ من كتب الشروح المهمة شرح ابن بطال الذي ذكره الأخ. ابن بطال توفي سنة 49 و400 من الهجرة. علي بن خلف بن عبد الملك المالكي المعروف بابن بطال، ونقل عنه الحافظ كثيرا في فتح الباري. يليه كتاب المخبر الفصيح في شرح الجامع الصحيح لابن التين المالكي أيضا، متوفى سنة 611 و600 من الهجرة. ثم كتاب البدر المنير الساري لقطب الدين الحلبي، البدر المنير الساري، وهو من الشروح التي نقل منها الحافظ بن حجر، وهو شرح أثنى عليه كثير من أهل العلم، لكنه لم يطبع حتى الآن، مع أنه موجود مخطوطا لكنه لم يطبع حتى الآن. كتاب قطب الدين الحلبي عبد الملك عبد الكريم بن عبد النور، المتوفى سنة 35 و700 من الهجرة. ثم أيضا كتاب التلويح في شرح الجامع الصحيح لمغلطاي ابن قليج الحافظ العالم المصري، المتوفى سنة 62 و700 من الهجرة، وهو من الشروح التي استفاد منها الحافظ كثيرا في كتابه فتح الباري. من الشروح المهمة جدا وهو مطبوع ويكاد يكون مرجع أساسي للحافظ بن حجر، كتاب الكواكب الدراري لمحمد بن يوسف الكرماني، شرح الكرماني، الذي يقول للحافظ دائما قال الكرماني قال الكرماني، ينقل عنه في الفتح كثيرا. وكتابه اسمه الكواكب الدراري، والكرماني توفي سنة 86 و700 من الهجرة. ثم يليه كتاب فتح الباري لمن؟ ابن رجب، إيه؟ ما هو ابن حجر، لابن رجب، فتح الباري لابن رجب غير فتح الباري لابن حجر، وتوفى سنة 95 و700 من الهجرة. ثم كتاب التوضيح لابن الملقن، شرح الجامع الصحيح، وهو مطبوع، التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن، وهو شيخ الحافظ بن حجر، متوفى سنة 84 من الهجرة، وهو أيضا من مصادر الحافظ بن حجر التي أكثر من النقل عنها. ثم يأتي كتاب الحافظ بن حجر فتح الباري، وكتاب قرينه الإمام العيني بدر الدين العيني، عمدة القاري. ومن المعروف أن العيني استفاد كثيرا من فتح الباري، وكان الحافظ كما تعرفون يملي كتابه فتح الباري إملاء على طلابه، فكان العيني كلما بلغه أن الحافظ أملى مجالس أخذ هذه المجالس واستفاد منها ونقل منها في كتابه. وتعقب الحافظ ابن حجر في شرحه في مواطن كثيرة، يعني كان يخطئ الحافظ في بعض المسائل، فبلغ الحافظ ابن حجر هذه التعقبات وأن العيني خطأه في بعض هذه التعقبات، فألف كتابا يرد على هذه التعقبات سماه انتقاض الاعتراض. ثم جاء أحد تلامذة الحافظ ابن حجر وهو البوصيري، فجمع بين كلام الحافظ ابن حجر وكلام العيني وبعض المسائل التي انتقد فيها العيني الحافظ ابن حجر ولم يذكرها الحافظ في انتقاض الاعتراض، وحاول أن يحاكم بين هذين الإمامين ورجح قول أحدهما في تلك المسائل في كتاب سماه مبتكرات اللآلي والدرر، في المحاكمة بين العيني وابن حجر. هذه الكتب حقيقة مهمة، أنا لم أذكرها يعني استطرادا، بل أنا أنصح طالب العلم وخاصة الذي يريد أن يعني يستوعب النظر في الحديث أقل شيء لا يتجاوز فتح الباري وعمدة القاري مع انتقاض الاعتراض ومبتكرات اللآلئ والدرر، لأن العين قد يصيب في بعض الانتقادات. وإن رد عليه البوصيري، البوصيري متحمس للدفاع عن الحافظ ابن حجر، فالمنصف قد يقف على الرأي الصواب من خلال هذه المناقشات. ثم هذه المناقشات ولو أخطأ فيها العيني لكنها توسع المدارك وتبين للإنسان بعض الأدلة التي قد تخالف الرأي الذي يرجحه، فيحرص على دفع شبه تلك الأدلة ليستقيم له القول الذي يتبناه، فهي في الحقيقة مفيدة ونافعة كثيرا للتحضير لمن يريد أن يدرس مثلا أحاديث من صحيح البخاري، أو يريد أن يقرأ هو قراءة واعية لا يكون فيها مقلدا لأحد من أهل العلم. من الكتب المهمة التي جاءت بعد الحافظ بن حجر إرشاد الساري القسطلاني، وهو طبعا بعد الحافظ بن حجر، توفي سنة 23 و900. يمتاز كتابه هذا بأنه جمع ما في عمدة القاري وما في فتح الباري، وفيه مزية كبرى أخرى، وهو أنه نقل لنا الفروق بين نسخ البخاري التي كان قد قيدها أحد العلماء وهو اليونيني على نسخته الشهيرة من صحيح البخاري، للفروق بين نسخ صحيح البخاري نقلها لنا القسطلاني كاملة في شرحه لصحيح البخاري، وهو عمدة أكثر من نقل هذه الفروق من المتأخرين ومن الطابعين المعاصرين. من الشروح المتأخرة أو المعاصرة إن صح التعبير، أو المحدثة ليست معاصرة، كتاب فيض الباري على صحيح البخاري لأحد علماء الهند وهو محمد أنور شاه الكشميري، المتوفى سنة 52 و300 و1000، وهو من الشروح المتأخرة التي فيها إضافات وفيها فوائد يعني أيضا لا يستغنى عنها. هذه الشروح أشهر الشروح على صحيح البخاري. من الجهود العلماء حول صحيح البخاري المستخرجات، والمستخرجات قد تكلمنا عنها في السنة الماضية لما تكلمنا عن نزهة النظر، وهي وجه من وجوه التصنيف في السنة النبوية. المقصود أنها كتب تخدم صحيح البخاري، ومن أشهر هذه المستخرجات مستخرج الإسماعيلي ومستخرج أبي نعيم ومستخرج البرقاني، لكن للأسف الشديد ليس لا نعرف شيئا عن هذه الكتب إلا ما يقوله عنها أهل العلم، فليس هناك كتاب معروف موجود من المستخرجات على صحيح البخاري. توجد مستخرجات على غير البخاري، لكن البخاري كلها مفقودة حسب علمي. هناك من ألف حول شيوخ البخاري في الصحيح، وكتبهم مطبوعة، جمع شيوخ البخاري الذي روى عنهم في صحيحه، ككتاب ابن عدي في ذلك، ابن عدي، وكتاب ابن مندة، وكتاب الصغاني. وهناك من جمع تراجم البخاري، تراجم رجال البخاري عموما، ليس الشيوخ فقط بل رجال البخاري عموما. من هذه الكتب كتاب الكلاباذي، وقبله الدارقطني، كتاب رجال البخاري ومسلم للدارقطني، وكتاب وفصل كتاب رجال البخاري عن رجال الدارقطني، هذا جعلهم في المجلد الأول، ورجال مسلم جعلهم في المجلد الثاني. وبعده الحاكم أيضا جمع رجال البخاري ومسلم في كتابه المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم، فإنه عقد فصلا كبيرا أو تقريبا ثلثي الكتاب حول رجال البخاري ومسلم. وهناك من خص البخاري بمؤلف، وهو الكلابادي في كتابه رجال صحيح البخاري. وهناك من جمع بين الشيخين أيضا في كتاب منفصل، وهو محمد بن طاهر المقدسي في كتابه رجال الصحيحين لمحمد بن طاهر المقدسي. وهناك من ضم رجال البخاري إلى غيره من الكتب، من الكتب الستة، مثل كتاب الكمال للمقدسي، وكتاب تهذيب الكمال للمزي، والكتب التي تبعت كتاب تهذيب الكمال بعد ذلك. هناك كتب المختصرات، مختصرات صحيح البخاري، مثل مختصر ابن أبي جمرة، ومختصر الزبيدي له تجريد الصحيح، وأيضا مؤخرا كتب الشيخ الألباني مختصرا لصحيح البخاري. هناك من اعتنى بضبط الأسماء والكلمات الغريبة في هذا الكتاب، وأشهر كتاب في ذلك كتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل لأبي علي الغساني الجياني، وأيضا كتاب مشارق الأنوار للقاضي عياض الذي اعتنى بمشكلات الضبط في الصحيحين، وموطأ مالك، كتاب مشارق الأنوار للقاضي عياض ضم إلى الصحيحين موطأ مالك. أما كتاب تقييد المهمل فهو خاص بالصحيحين. هناك كتب الختوم، والمقصود بكتب الختوم أن المحدثين كانوا إذا رووا الكتاب يجعلون آخر مجلس، إذا ختم الكتاب وانتهى من قراءة الكتاب كاملا بعد ذلك يعقد مجلسا يبين فيه منهج المؤلف وترجمة المؤلف وبعض فضائل هذا الكتاب، يسمون هذا المجلس الأخير الذي يمليه المحدث بختم صحيح البخاري، ختم صحيح مسلم، ختم سنن أبي داود، وهكذا. وللمحدثين ختوم على صحيح البخاري كثيرة، من أشهرها أو المطبوع منها كتاب عمدة القاري والسامع للسخاوي، وأيضا ختم صحيح البخاري لمحمد ابن أو ابن ناصر الدين الدمشقي، أيضا له خاتم لصحيح البخاري ومطبوع. من الجهود حول صحيح البخاري الأطراف، كتب الأطراف، ومعروف كتب الأطراف هو أن يأخذ الكتاب ويرتبه على المسانيد، ويرتب الرواة عن كل صحابي على حروف المعجم، كما أنه يرتب أسماء الصحابة على حروف المعجم، وينقل الإسناد كاملا ويكتفي بذكر طرف المتن للدلالة عليه. ولذلك سميت كتب الأطراف، لأن المؤلف يكتفي بذكر طرف المتن للدلالة على الحديث المقصود، وإلا فهي إعادة لترتيب الكتاب الذي يرتب في ذلك الكتاب الذي ألف على الأطراف على المسانيد، ويرتب المسانيد على حروف المعجم، ويرتب الرواة حسب عن الصحابي أيضا على حروف المعجم، وربما استمر في هذا الترتيب في الطبقات المتأخرة، في طبقة الراوي عن الراوي عن الصحابي عن طبقة التابعي وتابع التابعي. ومن أشهر هذه الكتب أو أول من نعرفه ألف كتابا حول أطراف الصحيحين، لا صحيح البخاري خاصة وإنما الصحيحين، أبو مسعود الدمشقي، وتلاه خلف الواسطي، ثم جاء الإمام المزي فألف كتابه تحفة الأشراف الذي ذكر فيه أطراف الصحيحين مع بقية مصنفات أصحاب الكتب الستة الشهيرة، يعني كتب الستة مضافا إلى كتاب المراسيل وكتاب السنن الكبرى للنسائي، وأيضا ربما أضاف إليها بعض الأحاديث من كتب أخرى. هذه أهم الجهود حول صحيح الإمام البخاري، ونختم بها الكلام عن صحيح البخاري عليه رحمة الله. ونبتدئ بالكتاب الثاني من كتب الصحيح، ولا شك أن طلبة العلم يعرفون أن ثاني كتاب أو ثاني أصح كتاب بعد كتاب الله هو كتاب الإمام مسلم ابن الحجاج عليه رحمة الله. فنقف وقفة يسيرة مع ترجمة هذا الإمام. هو الإمام مسلم ابن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، وقشير قبيلة عربية، وهو من العرب صليبة والله أعلم، هذا الراجح فيه، وإن كان في خلاف في هذه القضية، لكنه من العرب. ونيسابور مدينة شهيرة في خراسان، وهي الآن في إيران، لكن ينطقونها بالشين نيشابور، واسمها القديم نيسابور، كانت دارا للسنة والعوالي كما يقول الإمام الذهبي. نشأ في ولد في هذه البلد ونشأ فيها، وكانت تعج بالمحدثين، وكان لا يساوي بغداد أو يقاربها في كثرة السنة وكثرة المحدثين إلا نيسابور في بلاد العالم الإسلامي. فنشأ في هذه البلد التي امتلأت بالعلماء، ولا شك أنه استفاد من هذا الوسط العلمي. ولد سنة 206 للهجرة، قيل 204 وقيل غير ذلك، لكن الراجح والله أعلم أنه سنة 206 للهجرة. فبينه وبين البخاري كم سنة؟ 12 سنة، لأن البخاري قلنا ولد سنة 194، مسلم ولد سنة 206، وتوفي سنة 200 وكم؟ من يعرف؟ 21 و60، 261 توفي الإمام مسلم عليه رحمة الله. بدأ السماع سنة 218، أول سماعه للحديث كان سنة 218، يعني كم كان عمره؟ 12 سنة، كان عمره 12 سنة. وأول من سمع منه الحديث هو يحيى ابن يحيى ابن بكير التميمي النيسابوري، وهو راوي أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك، ولذلك فإن الإمام مسلم يروي موطأ مالك من رواية يحيى بن يحيى بن بكير التميمي. انتبه، هو غير يحيى بن يحيى الليثي المصمودي صاحب الرواية الشهيرة الموطأ، فالإمام مسلم لم يروي موطأ مالك من طريق الليثي، وإنما رواه من طريق يحيى بن يحيى بن بكير التميمي. ومن قدماء شيوخه ومشاهيرهم أيضا القعنبي عبد الله بن مسلمة، وإسحاق بن راهوية، وقتيبة بن سعيد. وعدد شيوخ الإمام مسلم في صحيحه 211 شيخ الذي روى عنهم في الصحيح، وروى خارج الصحيح عن 26 شيخا آخرين، فيكون عدد شيوخه 235 شيخ الذين وقفنا عليهم، ولا عدد شيوخه أكثر من ذلك بكثير. رحل من نيسابور إلى بلدان العالم الإسلامي، فسمع بالمدينة من إسماعيل بن أبي أويس، وبالبصرة من أكثر من واحد من أهل العلم، وببلخ وبغداد، ولقي الإمام أحمد وسمع منه ومن غيره من أهل بغداد، وبالكوفة والري والشام ومصر، فله رحلة واسعة جدا تناولت بلدان خراسان ومشرق الإسلامي، وأيضا العراق بما فيها من مدن، والشام بلاد الشام بما فيها من مدن، والحجاز الحرمين، وأيضا رحل إلى مصر وسمع من علماء مصر، وكان دخوله مصر قبل سنة 242، لأن بعض شيوخ المصريين توفي سنة 242، فمعنى ذلك أنه لقيهم قبل سنة وفاتهم، وهذا يدل على أن رحلته إلى مصر أيضا كانت قبل هذه السنة. الذين أكثر عنهم في الصحيح من شيوخه هم أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، ومحمد بن مثنى، وقتيبة بن سعيد، وعبد بن حميد، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وأبو كريب، محمد بن العلاء، ومحمد بن بشار الشهير ببندار، ومحمد بن رافع، ومحمد بن حجر، ومحمد بن حاتم بن ميمون البغدادي. هؤلاء هم الذين أكثر جدا من الرواية عنهم في صحيحين. نريد أن نذكر بعض كلمات الأئمة في ثنائهم عليه. يقول عنه إسحاق بن راهوية، وإسحاق بن راهوية كما ذكرنا توفي سنة 38 و200 من الهجرة، يعني كم كان عمر الإمام مسلم لما توفي إسحاق؟ كان عمره 22 سنة، كان عمره 22 سنة. يقول عنه إسحاق بن راهوية وقد رأى نبوغه المبكر، يقول أي رجل يكون هذا؟ يقول إذا كبر هذا الفتى ماذا سيكون أمره؟ فقد توسم فيه أنه سيكون له شأن آخر إذا كبر في السن. ويقول عنه أحد شيوخي ومحمد بن بشار الذي ذكرناه قبل قليل ممن أكثر عنه، يقول وانتبه أن ثناء الشيخ له مكان خاص، يعني مع ذلك أنه أثنى عليه في زمن الطلب، ومع ذلك ماذا يقول عنه محمد بن بشار بن دار؟ يقول حفاظ الدنيا 4. شوف الكلمة كبيرة جدا، حفاظ الدنيا 4: أبو زرعة بن ري، ومسلم بن الحجاج بن إيسابور، والدارمي بسمرقند، والبخاري ببخارة. هذه كلمة جليلة جدا تبين نبوغ الإمام البخاري، وأنه كان يعظم 4 هم أفضل علماء الحديث في زمنهم، وقرن بالبخاري وقرن بأبي زرعة وقرن بالدارمي، وهؤلاء كلهم من شيوخ الإمام مسلم، ومع ذلك يقرن بهم ويعتبر من حفاظ زمانه. ويقول أبو حامد بن الشرقي إنما أخرجت خراسان من أئمة الحديث 5: محمد بن يحيى الذهلي، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ومسلم بن الحجاج، وإبراهيم بن أبي طالب. يقول إن هؤلاء هم الذين أفضل علماء الذين أخرجتهم خراسان. ويقول ابن الأخرم وهم تلامذة الإمام مسلم، يقول إنما أخرجت مدينتنا أي نيسابور هذه من رجال الحديث 3: محمد بن يحيى الذهلي، ومسلم بن الحجاج، وإبراهيم بن أبي طالب. تلامذته روى عنه بعض شيوخه كأبي حاتم الرازي، لكن من أشهر تلامذته ابن خزيمة وأبو العباس السراج صاحب المسند الذي طبع مؤخرا، والإمام الترمذي روى عنه في كتاب الجامع أيضا، ومحمد بن مخلد الدوري وهو من حفاظ بغداد الشهرين، ومحمد بن النضر الجارودي وهو من نقاد وحفاظ ذلك العصر. لكن الذين رووا عنه الصحيح هم 3، الذين رووا عنه الصحيح 3، وهم إبراهيم بن محمد بن سفيان، وأحمد بن علي بن الحسين القلانسي، ومكي بن عبدان، إلا أن صحيح مسلم ما وصل إلينا إلا من رواية 2 هما إبراهيم بن محمد بن سفيان والقلانسي. نعم. صحيح الرواة عن مسلم، أي نعم، أي لكن الذين وصل إلينا صحيح مسلم من طريقهم هم 2 فقط، وهم إبراهيم محمد بن سفيان وأحمد بن علي بن الحسين القلانسي، وغالب رواية المشارقة من رواية ابن سفيان، أما المغاربة فلهم رواية أخرى وهي رواية القلانسي مع رواية ابن سفيان. المقصود أن هؤلاء هم أشهر الرواة. أيضا أبو عوانة صاحب المستخرج من الرواة عن صحيح عن الإمام مسلم. أشهر مؤلفات هذا الإمام أو المؤلفات المطبوعة له والموجودة كتاب الأسماء والكنى، كتاب التمييز الذي وجدت قطعة منه وطبعت، كتاب رجال عروة بن الزبير وغيره، كتاب الطبقات، كتاب المنفردات والوحدان، كتاب المخضرمون وكتاب المخضرمين. وجدت أن أكثر من ترجم الإمام مسلم يعدونه ضمن كتب الإمام مسلم المفقودة، والصحيح أنه ليس كتابا مفقودا، بل هو موجود برمته بكامله في كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم، أورده بالكامل بالإسناد، قال حدثنا فلان عن فلان عن مسلم، ثم أورد كتاب مسلم في المخضرمين كاملا. طبعا الكتاب الأخير كتابه الصحيح الذي سنتكلم عنه الآن. اسم هذا الكتاب كتاب صحيح مسلم اسمه الكامل. منهجنا في دراسة الكتاب تبتدئ بذكر الاسم، لأن الاسم له فائدة كبيرة في معرفة منهج المؤلف. اسمه المسند الصحيح المختصر، المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ الإمام المسلم تصنيف هذا الكتاب سنة 235 للهجرة. كم كان عمره يعني؟ كم؟ 29 سنة أكيد حسبتها جيدا. طيب 29 سنة، وانتهى من تأليفه سنة 250، يعني مكث في تأليفه كم سنة؟ 15 سنة، من 235 إلى 250. هنا أنبه لقضية مهمة تجاه هذا التاريخ، وهي أن لقاء الإمام المسلم بالبخاري إنما كان سنة 250. لقاء الإمام مسلم بالبخاري إنما كان سنة 250، لأن الإمام البخاري ورد نيسابور سنة 250، فكان هذا هو أول لقاء للإمام مسلم به، ولعل هذا أحد ما يبين لنا السبب الذي من أجله لم يروي الإمام مسلم عن البخاري في كتابه الصحيح، لأنه إنما ورد نيسابور ولقاءه بالبخاري كان بعد أن انتهى من تأليف الصحيح. هذا جوابا على من قد يسأل لما لم يخرج مسلم عن البخاري في كتابه الصحيح مع شدة إجلاله له وتعظيمه له إلى وفاة البخاري، إلى أن توفي، حتى كما قلنا أنه ابتلي البخاري وربما قاطعه بعض تلامذته، إلا مسلم وقلة من الرواة استمروا على وفائهم لشيخهم إلى أن توفي الإمام البخاري، وكان يزوره في بلده نيسابور وحتى بعد خروجه منها إلى أن توفي الإمام البخاري. ومع ذلك لم يروي عنه شيئا في الصحيح، لأنه انتهى من تأليف الصحيح قبل لقائه بالبخاري. انتقل الإمام مسلم أحاديث كتابه من 300,000 حديث، تمتاز فترة تأليفه لكتابه أنه ألفه في بلده نيسابور وفي حياة كثير من شيوخه كما ذكرنا، وعنده أصوله كاملة، يعني ما كان يكتب من حفظه وإنما يكتب من أصوله، وهذه أحد مزايا صحيح مسلم على صحيح البخاري كما يأتي. البخاري ربما سمع الحديث بالحجاز ويكتبه بالشام، وربما سمعه بالشام ويكتبه بالعراق، أما الإمام مسلم يعني كان يؤلف الصحيح أثناء رحلته، أما مسلم فألفه أثناء مكثه في نيسابور وأثناء وهو في حالة وجود كتبه وشيوخه، حتى لو شك في رواية أو في كلمة ممكن يراجع بعض شيوخه في بعض الأمور. ولذلك تميز صحيح مسلم بالدقة في قضية سياق ألفاظ الأسانيد والمتون في صحيح الذي نتكلم عنه. أول كلمة في هذا العنوان المسند، وسبق الكلام عنها وعن دلالتها، وهو أنه المرفوع المتصل. وذكرنا أن الإمام البخاري قد ذكر بعض الموقوفات في صحيحه، وأما مسلم فإنه ذكر بعض الموقوفات والمقطوعات لكنه أقل من البخاري بكثير في هذا الجانب، إلا أن بعض أهل العلم وهو ابن الصلاح لما ذكر الفروق بين البخاري ومسلم قال من بين الفروق أو من بين الأمور التي فضل بها صحيح مسلم على صحيح البخاري، قالوا أنه لا يوجد فيه بعد مقدمته إلا الحديث المسند الصحيح الجرد دون أن يضيف إليه شيئا آخر. ففهم بعض أهل العلم من هذه العبارة أنه ليس في صحيح مسلم أحاديث موقوفة، ولذلك ألف الحافظ ابن حجر كتابا سماه الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف، وأورد في هذا الكتاب 192 أثر موقوف على الصحابة والتابعين، 192، لكن غالب هذه الآثار لم يردها الإمام مسلم أصالة، وإنما يكون كلام للصحابي إما عقب روايته للحديث أو قبل روايته للحديث المرفوع فيذكرها الإمام مسلم كما سمعها، الحديث المرفوع بما فيه من كلام الصحابي. وزادت محققة الكتاب، لأن كتاب الحافظ ابن حجر الوقوف له تحقيقان فيما علمت، أحد الطبعتين، إحدى الطبعتين بتحقيق امرأة قامت بجرد الصحيح واستخرجت أيضا عددا آخر من الأحاديث لم يذكرها الحافظ ابن حجر، بلغت 51 حديثا إضافة لل 192، 51 حديث موقوف إما على الصحابة أو التابعين. شرط الاتصال المأخوذ من قوله المسند ومن قوله الصحيح أيضا يجعلنا نقول بأن الإمام مسلم ولا شك لم يورد شيئا من الحديث المقطعة عنده، وإن كان أورد بعض المعلقات لكنها قليلة، وهناك إحصائية دقيقة لهذه المعلقات استفدتها من تحقيق شيخكم الشيخ سعد الحميد لكتابه الكتاب الذي حققه وغرض الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأسانيد المقطوعة، هذا كتاب لابن رشيد أو لرشيد الدين العطار، لرشيد الدين العطار. في هذا الكتاب تعرض رشيد الدين العطار للأحاديث التي حكم عليها بالانقطاع أو بالتعليق أو بالإرسال أو التي أخذت وجادة أو مكاتبة في صحيح مسلم، وكان من شأن الشيخ حفظه الله وفقه الله أن بين صور هذه الأحاديث وأقسام هذه الأحاديث في الإحصائية التالي ذكرها. يقول إن عدد المعلقات في صحيح مسلم 6 فقط، شوف الفرق الكبير بينه وبين صحيح البخاري، عدد المعلقات في صحيح مسلم على الراجح والصحيح 6، 5 منها وصلها في صحيحه نفسه، إذن يبقى الذي لم يصله في الصحيح حديث 1، هذا فرق كبير بينه وبين البخاري من هذه الناحية. الأحاديث المنقطعة يقول هي 21 حديثا، لكن حسب الإحصائية يقول كلها في المتابعات والشواهد، 21 حديث كلها في المتابعات والشواهد، التي فيها راوي مبهم، والحديث الذي فيه راوي مبهم من هو الراوي المبهم قبل ما الراوي المبهم؟ نعم أحسنت، ممتاز، هو الذي لم يسمى ابن الشيخ شيخ، خليك مثل أبوك. فالراوي المبهم هو الذي لم يسمى، فعدد الحديث التي فيها رواة مبهمين 12 حديثا، وكلها في المتابعات والشواهد أيضا، ومنها ما سمي المبهم خارج الصحيح، من هذه الأحاديث 12 أيضا قد عرفنا المبهم من خارج صحيح مسلم، لكن كلها في المتابعات والشواهد. رابعا الوجادات، ما هي الوجادة؟ هي التلقي أو الحمل عن الكتاب دون سماع أو عرض أو إذن بالرواية، الوجادة تعريفها هي التلقي أو الأخذ أو التحمل، أي عبارة عن اختارها، التلقي عن كتاب دون سماع أو عرض أو إذن بالرواية حتى نخرج الإجازة أيضا، هذا هي الوجادة. ففي مسلم بعض الوجادات، وعدد هذه الأحاديث التي رواها بالوجادة 3 أحاديث، منها 2 رواها مسلم من وجه آخر متصلة من غير وجادة، ومنها حديث واحد روي، وحديث الثالث روي موصولا عند البخاري، لم يروه مسلم موصولا وإنما روي موصولا عند البخاري، إذن كل الوجادات تعتبر متصلة عند مسلم. خامسا المراسيل، وهي قسمان، نقصد بالمرسل ما رواه التابعي أو مضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قسمان، ما ورد عرضا تبعا للموصول والذي إنما أورده مسلم من أجله، يعني إمام مسلم يخرج الحديث المتصل، وقد يكون للتابعي بعد المتصل كلام مرسل فيورده الإمام مسلم، فيكون اعتماده لا على المرسل ولا قصد إخراج المرسل، وإنما قصد إخراج الوجه المتصل أو القطعة المتصلة من هذا الحديث. وعدد هذه الأحاديث 9 أحاديث. القسم الثاني ما أورده متصلا، ما أورده مرسلا مستقلا ولم يأتي موصولا وإنما ورد موصولا من طريق ضعيف، وهو حديث واحد، ومع كونه أيضا حديثا واحدا لم يخرجه مسلم للاحتجاج وإنما أخرجه لبيان الخلاف في إحدى المسائل الفقهية التي أوردها، فهو حديث واحد، الحديث المرسل الذي لم يروى متصلا إلا من وجه واحد، إلا من وجه يعني خارج الصحيح، وهو أيضا وجه ضعيف، هذا الوجه هو حديث واحد، والنظر في الحديث يبين أن مسلم ما قصد من إخراجه الاحتجاج وإنما قصد من ذلك بيان أنه قد وقع خلاف في فقه هذا الحديث وفي الاستنباط المأخوذ منه. الخلاصة من هذا العرض أنه لا يلحق مسلما من ذلك عيب ولا ذم في هذه الأحاديث، وكل هذه الأحاديث في الحقيقة الجواب عليها سبق ذكره. طبعا في قسم من المراسيل أورده هو نفسه مرسل، ممكن تعتبره قسم ثالث، ووصله في موطن آخر. أيضا هناك مراسيل هو أورده مرسلة ووصلها في الصحيح في موطن آخر. من فوائد هذه التسمية مما لم يسبق ذكره في صحيح البخاري أن المسند الصحيح غير كتاب الجامع للإمام مسلم، لأن هناك كتاب للإمام مسلم اسمه الجامع غير كتابه الصحيح، لأن بعضهم يظن أن كتاب الجامع لمسلم هو كتابه الصحيح، ولذلك طبع الكتاب في بعض طبعاته بعنوان الجامع الصحيح، وهذا خطأ. كتاب الجامع للإمام مسلم كتاب منفصل عن كتاب المسند، وقد حقق هذه المسألة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في كتابه المسمى بتحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي، بين أن كتاب المسند غير كتاب المسند الصحيح وهو صحيح مسلم غير كتاب الجامع لإمام مسلم. من فوائد هذه التسمية أيضا أن نعلم أن التسمية بالمسند لا يلزم منها أن يكون الكتاب مرتبا على أسماء الصحابة، لأن المشهور في الكتب التي وصفت بالمسند هي الكتب التي رتبت فيها الحديث على إيش؟ على حسب أسماء الصحابة، لكن هذا ليس على اضطراده، لأن هناك كتب متعددة وصفت بأنها مسانيد مسند وهي غير مرتبة على المسانيد الصحابة وأسماء الصحابة، وعلى رأسها كتاب مسلم ابن الحجاج وكتاب مسند الدارمي وكتاب مسند السراج وكتب متعددة أخرى وصفت بأنها وسمت أو سماها أصحابها بالمسند وهي غير مرتبة على أسماء الصحابة. ما دام أننا تعرضنا إلى قضية أن كتاب مسلم مع تسميته بالمسند إلا أنه مرتب على أبواب، فسنتطرق إلى تبويب الإمام مسلم. من المعلوم أن هذا الكتاب كما ذكرنا مرتب على الأبواب وعلى الكتب، لكن الملفت للنظر أو الأمر المستغرب أن الإمام مسلم لم يضع عناوين للأبواب، ليس هو الذي بوب كتابه، هو مرتب على الأبواب وبدقة، لكنه لم يضع عناوين لتلك الأبواب المرتبة. وضع عناوين الكتب، كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، هذه من وضع الإمام مسلم، لكن عناوين الأبواب الداخلية ضمن كل كتاب منها هذه لم يضعها الإمام مسلم. تقولون طيب الكتاب مطبوع بعناوين، هذه العناوين إما من النساخ بعضها يعني من النساخ وبعضها من الشراح، أضافها إما الناسخ الكتاب ليميز كل مجموعة من الأحاديث متعلقة بموضوع بتبويب، وبعضها مأخوذ من الشراح، وأغلب المطبوعات لصحيح مسلم اعتمدت كثيرا على تبويبات الإمام النووي لشرحه لصحيح مسلم، فهذه التبويبات ليست من وضع مسلم وإنما هي من وضع الشراح، وفي بعض النسخ من وضع النساخ، لأن هناك نسخ قبل الإمام مسلم وجدنا فيها تبويبات، فهذا يدل على أن هذه التبويبات ربما فعلها أيضا النساخ أنفسها. وهذا الأمر حقيقة يحتاج إلى وقفة، لأن الكتاب كما ذكرت مرتب بالفعل الأبواب، إلا أنه لم يذكر هذه العناوين، فما هو السبب في عدم ذكره لهذه العناوين مع أنه قام بالجهد المطلوب وهو ترتيبها على الأبواب؟ هناك سببان محتملان، إما يكون هذا أو ذاك، ويحتمل يكون كلا السببين هما اللذان دعيا الإمام مسلم إلى حذف هذه التبويبات. الأول اختصار، فإنه نص في عنوان كتابه أن كتابه مختصر، فراد أن يحذف هذه التبويبات لاختصار. السبب الثاني والذي يظهر أنه هو الأقوى أنه أراد أن يجعل كتابه خالصا للأحاديث النبوية دون أن يبين رأيه فيها، أن يترك الناظر يستنبط هو وحده من هذه الأحاديث الحكم المستنبط منها. وفي هذا السياق أتذكر كلمة الإمام أحمد عندما انتقد كتاب الموطأ الإمام مالك أنه جمع فيه بين الرأي والحديث، يعني الفقه والحديث، وكان يرى الإمام أحمد أنه لو خلص الحديث وحده لكان هذا أولى. فلعل الإمام مسلم يرى هذا الرأي، قد يكون استفاده من شيخه أحمد، وقد يكون استفاده منه أو من غيره، وقد يكون هو متبني لهذه الفكرة أيضا. المقصود أن هذا العمل المسلم الظاهر والله أعلم أنه قصد به بالفعل أن يجعل كتابه جامعا للأحاديث دون تدخل منه في الفقه المستنبط من هذه الأحاديث، وهذا منهج يعني محمود، ومنهج البخاري أيضا محمود ولا شك. فكم كنا سنفقد من العلم لو أن الإمام البخاري لم يبين لنا فقهه من تلك الأحاديث، وكل يعني اجتهد ويؤجر على اجتهاده إن شاء الله. ومن هنا ندخل إلى أعظم ما يميز صحيح الإمام مسلم على صحيح البخاري، وهو قضية الترتيب والتبويب. فمن أهم مزايا صحيح مسلم على صحيح البخاري جمعه طرق الحديث وألفاظه في مكان واحد. امتاز الإمام مسلم أنه إذا أخرج الحديث يذكر الطرق كاملة بألفاظها في موطن واحد، بخلاف البخاري الذي ذكرنا أنه يروي الحديث في كل موطن حسب التبويبات التي يذكرها، وربما اختلفت ألفاظ الحديث، وربما قطع الحديث الواحد إذا كان طويلا فيختصر فيذكر موطن الشاهد فقط تحت كل باب. أما مسلم فيمتاز بأنه يذكر الحديث كاملا بطرقه وألفاظه في موطن واحد. وفي الحقيقة يعني هذه تكاد تكون كل كتب المصطلح تذكر أن هذا هو الوجه الذي فضل به صحيح مسلم على صحيح البخاري، ولكن هذا الوجه من باب الإنصاف للبخاري ومسلم هو مزية من وجه، وتصرف البخاري أميز وأفضل من وجه آخر. فلا شك أن من أراد الفقه والاستنباط سيجد أن فعل البخاري أفضل، ومن أراد أن يعرف الصنعة الحديثية وأن يحفظ الحديث بطرقه وألفاظه سيجد أن صنيع مسلم أفضل. ولذلك لا يمكن أن نقول نطلق القول بأن صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري من ناحية الترتيب والتبويب، إلا أن نقول إنه أفضل من صحيح البخاري من ناحية التبويب والترتيب للمحدث. أما إذا قلنا بأنه أفضل أو أردنا أن نعرف للفقيه أيهما أفضل، فلا شك أن صحيح البخاري يكون أفضل من صحيح مسلم. فإذا أردنا أن نطلق هذه العبارة لابد أن نقيدها بهذا القيد، أنه أفضل للمحدث الذي يريد أن يعرف الطرق والألفاظ، أما من أراد أن يعرف الفقه فصحيح البخاري أفضل. من مزايا صحيح مسلم وسبق ذكرها على صحيح البخاري عنايته الكبرى باللفظ، بلفظ الحديث، وتحرير اختلاف الرواة في الألفاظ ولو دقت، بل حتى في صيغ الأداء مثل حدثنا وأخبرنا. وسبب ذلك أن مسلما يفرق بين استخدام حدثنا واستخدام أخبرنا، وهذه مسألة خلافية عند المحدثين، هل حدثنا وأخبرنا بمعنى واحد أو ليست بمعنى واحد. فمن أهل العلم من يرى أنها بمعنى واحد، وعلى رأس هؤلاء البخاري. البخاري يرى أن حدثنا وأخبرنا وسمعت وعن كلها بمعنى واحد تؤدي الاتصال. وأما مسلم فيفرق بين حدثنا وأخبرنا، ويعتبر أن حدثنا لفظ يستخدم لما أخذ عن الشيخ بالسماع، لأن طرق التحمل كما سبق في درسنا العام الماضي منها طريقة السماع ومنها طريقة العرض أو القراءة على الشيخ. السماع أن يحدث الشيخ ويسمع الطلاب، والقراءة أن نأتي بحديث هذا الشيخ ونقرأه عليه وهو يسمع، مثل طريقة قراءة القراء طلبة القرآن على مشايخهم، يأتي الطالب ويقرأ على الشيخ والشيخ يسمع، إذا كان هناك أخطاء يصوبها له. فهاتان طريقتان في من طرق التلقي في السنة. فمسلم يعتبر ما أخذ أو يرى أن ما أخذ بالسماع يستخدم معه كلمة حدثنا، وما تلقي بالعرض يستخدم معه كلمة أخبرنا، ولذلك كان يدقق في ألفاظ شيوخه وشيوخ شيوخه إذا استخدموا هذه العبارة. ولذلك تجده مثلا مرات يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير، أما ابن أبي شيبة فقال أخبرنا، وأما ابن نمير فقال حدثنا، مع أنها عند البخاري واحد، ما كان راح يتعب نفسه يقول أما وأما، لكن لأنه يفرق ويريد أن يدقق في ألفاظ الشيوخ حتى هذه الصيغ كان يبين الفروق فيما بينها عليه رحمة الله. وهذه من مزاياها الكبرى في الحقيقة يعني، والتي تبين دقته المتناهية. لئن دقق في مثل هذه الألفاظ وتحرى في هذه الاختلافات اليسيرة، فكيف سيكون تحريه في متن الحديث وألفاظ الحديث؟ لا شك أن هذا دلالة وعلامة على أنه سيبلغ من التحري مبلغا عظيما. من مزايا الإمام مسلم في هذا الكتاب، وهي متعلقة أيضا بدقته وتحريه، ما ذكر عنه من منهجه في سياق الحديث الذي يروى، الأحاديث التي تروى بإسناد واحد. فمثلا صحيفة همام ينبه عن أبي هريرة كلما أراد أن يروي حديث منها يذكر، يقول في يروي بالإسناد عن همام بن منبه عن أبي هريرة يقول وذكر أحاديث ومنها حديث كذا. أما البخاري فربما فعل شيء آخر، يقول حدثنا همام بالإسناد لهمام بن منبه عن أبي هريرة، يقول يذكر أول حديث من هذه النسخة ثم يذكر الحديث الذي يريد أن يستدل به. هذه طريقة عند الإمام البخاري في إراده لهذه النسخة، أو أن يكتفي فقط بالقطعة التي يريد أن يحتج بها، الحديث الذي يريد أن يحتج به. فتصرف مسلم لا شك أنه أوضح وأدق من تصرف الإمام البخاري في هذه المسألة. العنوان، الكلمة الثانية في العنوان الصحيح، ولا شك أن هذا تصريح منه بشرط كتابه، وأنه يشترط أن لا يورد فيه إلا الأحاديث الصحيحة. وهناك أيضا عبارة أخرى في كتابه غير طبعا حتى المقدمة، ميزة الإمام مسلم له مقدمة، فنحن لسنا مضطرين فقط إلى أخذ شرطه من عنوان الكتاب، بل أيضا مقدمة صحيح مسلم مليئة ببيان شرطه في كتابه. لكن أيضا حتى في أثناء الكتاب له عبارة تبين منهجه، وهي عبارة مهمة ويجب أن نقف عندها. لما سئل عن حديث إذا قرأ الإمام فأنصتوا، أو إذا قرأ فأنصتوا، سئل عن هذا الحديث في صحيحه، لأنه رواه من حديث أبي موسى، روى هذا الحديث من حديث أبي موسى بهذه اللفظة، وسئل عن هذه اللفظة التي وردت أيضا في حديث أبي هريرة، فقال هو عندي صحيح. فقال له السائل لما لم تضعه ها هنا، أي ما دام أنه صحيح لما لم تدخله في صحيحك حديث أبي هريرة إذا قرأ فأنصتوا؟ فقال الإمام مسلم، هذا الكلام كله في صحيح مسلم كما هو معروف، قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه. هذه كلمة مهمة في بيان شرط مسلم في كتابه، لأنه تبين أنه قد يترك بعض الأحاديث لأنها مما لم يجمع عليه، ومنها حديث أبي هريرة الذي ذكره. طيب، الذي نحتاج الوقوف عنده ما معنى قوله في هذه العبارة إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه، لأنها عبارة فيها شيء من إشكال. نحن نقرر أن هناك حديث انتقدت على البخاري ومسلم، فما هو مقصود الإمام مسلم بهذه العبارة؟ هناك عدة فهوم ذكرت في الكتب التي تكلمت عن شرط مسلم. منهم من قال بأن هذا على ظاهره، وأن مسلم يرى أن العلماء أجمعوا على صحة هذا الحديث إجماعا أصوليا كاملا. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أنه إجماع، وهو قريب من السابق، أنه إجماع أئمة الحديث، يعني كانوا يريد أن يخرج الفقهاء أو الأصوليين أو ما شابه ذلك، يقول لا أجمع على أئمة الحديث على صحة هذه الأحاديث. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث قالوا إنه أراد أربعة من أئمة الحديث خاصة، أنهم إذا اتفقوا على صحة الحديث أخرج هذا الحديث، واختلفوا في هؤلاء الأربعة. فهنا قول يقول إنهم ابن معين وأحمد وعثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور، هذا قول. والقول الثاني أنهم ابن معين وأحمد وأبو زرعة وأبو حاتم الرازي. هناك قول آخر، يعني الآن كم قول صار عندنا؟ واحد أنه شيوخ عامة، اثنين أنهم كل أئمة الحديث، ثلاثة أنهم أربعة شيوخ، وهذا قول ينقسم إلى فرعين. هناك قول آخر وهو الرابع، يكون أنه ذكر ما اجتمعت فيه شرائط القبول، يعني يقول إنما ذكرت في هذا الحديث في هذا الكتاب الحديث التي اجتمعت فيها شروط الصحة، أو الشروط التي أجمعوا على وجودها أو اشتراط وجودها، الحديث التي أجمعوا أو الشروط التي أجمعوا على أن الحديث لا يصحح إلا بوجوده. فإذا كان الحديث صحيح لكن على شرط لم يتفق عليه لا يخرجوه في الصحيح، إنما يذكر ما صح بالشروط المتفق عليها، هذا قول. والقول الأخير وهو الخامس حسب ما وجدت أنهم قالوا أنه يريد ما لم يختلف فيه الثقات، أنه يخرج الحديث التي لم يقع فيها اختلاف لا في متنها ولا في إسنادها ولا. لكن في الحقيقة هذه الأقوال كلها في رأيي فيها شيء من النظر، وسأبين لكم الآن باختصار النظر في هذه الأمور. فمثلا بالنسبة للذين يقولون إن شيوخ عامة وأئمة الحديث، ذكرنا إن هناك علماء للحديث خالفوا في هذه في بعض الأحاديث، وبعضهم عرف انتقاداتهم ويسمع بها ويعرفها ولا شك، فلا يمكن أن يكون مقصوده إجماع العلماء بهذا المعنى. القول الثاني أو الشيء الثاني الذي يرد على بعض هذه الأقوال قضية من قال بأنه يريد الشروط التي اجتمع عليها الصحيح، أن شروط الحديث الخمسة، شروط الصحيح الحديث الصحيح الخمسة مجمع عليها ومتفق عليها بين أئمة الحديث، وهذا الذي يترجح عندي والله أعلم، أن خلاف المحدثين في التصحيح لا يرجع إلى عدم إلى الاختلاف في الشروط، وإنما إلى الاختلاف في وجود هذه الشروط من عدم وجودها. أما الشروط فقد اتفق أئمة الحديث على اشتراط هذه الشروط، فالقول الأخير إذن يكون غير صحيح. من يقول بأنه يقصد الأئمة الذين سموا، نحن نجد طيب أحاديث انتقدها ابن معين وانتقدها أبو حاتم وانتقدها أبو زرعة وهي موجودة في صحيح مسلم، ممكن يقول واحد لعله مثلا انتقدها بعد أن رأى صحيح مسلم، لكن هذا مستبعد حقيقة ليس بأمر قريب، بل الأقرب أن الإمام مسلم يقصد معنى آخر. الذي يظهر لي أن الإمام مسلم قصد بهذه العبارة معناها السهل الواضح بعيد كل البعد عن المعنى الأصولي، وهو أنه لا يعرف خلافا في قبول هذه الأحاديث، أنه أخرج الأحاديث التي لا يعرف هو فيها خلافا، فهو يخبر حسب ما يعرف. ولذلك حديث أبي هريرة يرى أنه صحيح لكن ما أخرجه لأنه يعرف أن غيره يخالفه فيه ويضعفه، فالأحاديث التي لا يعرف فيها خلافا هي التي أخرجها في صحيحه. وقد يشير إلى ذلك القصة الصحيحة التي يأتي ذكرها بلفظها، أنه عرض صحيحة على أبي زرعة فما أشار عليه أبو زرعة بأنه منتقد حذفه، وإن كان هذه أيضا القصة فيها إشكال لأنه ذكرنا أبو زرعة انتقد أحاديث وهي موجودة في صحيح مسلم، لكن لعل أبا زرعة استعرض الصحيح استعراض سريع كما هو بادي النظر في القصة، أن مسلم أتاه وعرض عليه الصحيح ونفترض أنه بقي عنده يوم أو يومين، فلعله استعرضه استعراض سريع فنبهه على بعض الأحاديث فضرب عليها مسلم. ولا يلزم من ذلك أن يكون درس الكتاب أبو زرعة دراسة مستقصية وكاملة وأنه فل الكتاب من أوله لآخره، القصة ليس فيها ما يثبت أنه جرد الكتاب من أوله لآخره بالتتبع، وأن كل من انتقده وكل من انتقد عنده، فوجود أحاديث ينتقده أبو زرعة موجودة في صحيح مسلم لا يعارض القصة الثابتة الصحيحة من عرضه لهذا الكتاب على صحيح على الإمام أبي زرعة. ما دام نتكلم عن شرط الصحيح ومن شرط الصحيح أداء الرواة وضبطهم، فسنتكلم عن شرط الإمام مسلم في الرواة. وسبق أن ذكرنا شرط الإمام البخاري أن يخرج للطبقة الأولى والثانية، وقلنا إن المقصود بالطبقة الأولى والثانية كما ذكر الحازمي هم الرواة الذين عرفوا بالضبط الكامل والإتقان والحفظ، وهذه الطبقة الأولى، وعرفوا أيضا بملازمة الشيوخ الذين رووا عنهم ملازمة طويلة، هذه الطبقة الأولى، وهم الشرط الأعلى للبخاري. الطبقة الثانية وهم الرواة الحفاظ الثقات الذين الضابطين ضبطا تاما لكنهم لم يلازموا الشيوخ الذين رووا عنهم، يقول وهؤلاء الحازم يقول هؤلاء من شرط مسلم، فإن مسلم يكثر من إخراج لهؤلاء، بل إن مسلما عليه رحمة الله صرح أنه سيخرج أيضا في المتابعات والشواهد لمن كان خفيف الضبط، خفيف الضبط. وسنقرأ عبارة الإمام مسلم التي ذكر فيها شرطه في الرجال لنقف عندها لأن فيها خلاف بين أهل العلم. يقول الإمام مسلم بعد أن ذكر كلاما حول شرطه في الرجال، يقول وذكر أن الرواة الحفاظ المتقنين وضرب لهم أمثلة، هؤلاء يقول هم القسم الأول من الرواة الحفاظ المتقنين الضابطين أصحاب الضبط التام. يقول: فأما القسم من الرواة، هذا كلام مسلم في مقدمة الصحيحة، فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في رواياتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثين. هؤلاء أصحاب الضبط التام القسم الأول. ثم يقول: فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتممناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المتقدم قبلهم، وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار، فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. هنا يصرح أنه سيخرج أولا ويعتني أولا بالطبقة الأولى وهي المتقنين الحفاظ، ثم يقول: إذا أخرجت رواية هؤلاء قد أخرج أيضا لمن كان دونهم في الحفظ والإتقان وهم آخر مراتب القبول. فهؤلاء الرواة الذين سماهم عند مسلم هم في آخر مراتب القبول، ولذلك يقول: فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم. ونبه هنا إن المقصود بالستر ليس المقصود به ما اصطلح عليه المتأخرون من أن المستور هو القسم الأول من المجهول، وهو من روى عنه راويان عدلان ولم يجرح ولم يعدل، هذا هو المستور عند المتأخرين عند ابن الصلاح. فالمقصود ليس هذا هو المقصود بالستر هنا، وإنما المقصود بالستر هنا أنه لم يعرف عنه الفسق. باقي كم المغرب؟ كم؟ طيب إذا فضل 5 دقائق نبهنا. فهذا القسم من الرواة هم كما ذكرنا رواة الخفيفين الضبط، على كل حال كلام مسلم ظاهر والأمثلة التي ذكرها تدل على ذلك. أما بالنسبة لهؤلاء الرواة الذين ضرب بهم المثل وهم عطاء ابن السائب، فهو راوي اختلط، فرواياته قبل الاختلاط مقبولة وروايته بعد الاختلاط ضعيفة، ومسلم لم يخرج له في الصحيح أبدا، مع أنه ضرب به المثل لكنه لم يخرج له في صحيحه أبدا. وأما يزيد بن أبي زياد فهو راوي فيه خلاف كبير، والراجح أنه حسن الحديث خاصة إذا صرح بالسماع، ولم يروي له مسلم إلا حديثا واحدا متابعة، لم يخرج له في الصحيح إلا حديث واحد في المتابعات. وليث بن أبي سليم فيه خلاف أكبر من الخلاف الذي في يزيد بن أبي زياد، وكثير من أهل العلم يضعفه، لكن الراجح عندي والله أعلم، وهو الراجح عند مسلم قبل ذلك، أنه في مرتبة في آخر مراتب القبول، وأنه يحتج به لكن في آخر مراتب القبول، وهو أيضا لم يخرج له الإمام مسلم إلا حديثا واحدا مقرونا براو آخر، لم يخرج له في الصحيح حديثا واحدا مقرون، وبذلك بالفعل يطبق مسلم الشرط الذي ذكره أنه سيخرج لهؤلاء في متابعات كتابه. لكن أيضا حتى هؤلاء الرواة عند مسلم لم ينزلوا عن درجة القبول، وهذا الذي نؤكده، أن حتى أن رواة المتابعات والشواهد عند صاحبي الصحيح الأصل فيهم أيضا أن لا ينزلوا عن درجة القبول، وكلام مسلم في هذا الموطن صريح بهذا الأمر. قد يعترض الإنسان بشيء أو بعض طلبة العلم بأمر، وهو كلام أبي زرعة الذي قلنا بأننا سنذكره بعد قليل، قصة الإمام مسلم مع أبي زرعة، حيث يقول البرذعي وهو تلميذ للإمام مسلم وتلميذ لأبي زرعة، يقول: شهدت أبا زرعة ذكر كتاب الصحيح الذي ألفه مسلم، أو ذكر كتاب الصحيح الذي ألفه مسلم، ثم الفضل الصائغ على مثاله، فقال لي أبو زرعة: هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه فعملوا شيئا يتشوفون به ألفوا كتابا لم يسبقوا إليه ليقيموا لأنفسهم رياسة قبل وقتها. هذا اجتهاد من أبي زرعة لا نشك أنه أخطأ فيه، يعني اعتبر أن هذا التصرف من مسلم، لأن مسلم من طبقة تلامذته، من طبقة تلامذة أبي زرعة، وإن كان قريب منه في السن لكنه أكبر، أبو زرعة أكبر منه سنا ولعله علما أيضا، فانتقد عمل مسلم هذا، وسيأتي وجه انتقاده، ولذلك أساء النية في الإمام مسلم. يقول أبو البردعي: وأتاه ذات يوم، يعني جاء مسلم لأبي زرعة في ذات يوم وأنا شاهد، أو جاء رجل يقول أتاه ذات يوم وأنا شاهد رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم، فجعل ينظر فيه فإذا حديث أسباط بن نصر، فقال لي أبو زرعة: ما أبعد هذا من الصحيح، يدخل في كتابه أسباط بن نصر، انتقد عليه أن يروي لرجل اسمه أسباط بن نصر، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال: يدخل في كتاب أسباط بن نصر، ثم رأى في الكتاب قطن بن نسير، فقال لي: وهذا أطم من الأول. قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت جعلها عن أنس، ثم نظر فقال: يروي عن أحمد بن عيسى المصري في كتاب الصحيح. قال لي أبو زرعة: ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن عيسى، وأشار بيده إلى لسانه كأنه يقول الكذب، يعني كأنه يتهم أحمد بن عيسى المصري هذا بالكذب، الكذب، وانتقد على الإمام مسلم أنه يروي عنه في الصحيح. ثم قال: يحدث عنها أمثال هؤلاء ويترك عن محمد بن عجلان ونظرائه. هذا نقد، أنه انتقده في رواية عن بعض الرواة، وهو يرى أنهم ليسوا أهلا لإدخالهم في الصحيح. النقد الثاني قال: ويطرق لأهل البدع علينا، فيجدون السبيل بأن يقولوا لحديث إذا احتج عليهم به: ليس هذا في كتاب الصحيح. يعني يقول بأن أهل البدع سيدعون بأن كل الصحيح هو الموجود في صحيح مسلم، فإذا احتججنا عليه بحديث صحيح غير موجود في صحيح مسلم، يقولون: لو كان صحيحا لأورده مسلم في الصحيح. فهذا وجه النقد الثاني عند أبي زرعة عليه رحمة الله. قال: ورأيته يذم وضع هذا الكتاب ويؤنبه. يقول البردعي: فلما رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أبي زرعة عليه وروايته في هذا الكتاب عن أسباط بن نصر وقطب بن نسير وأحمد بن عيسى، فقال لي مسلم: إنما قلت صحيح، وإنما أدخلت من حديثي أول شيء. إيش معنى إنما قلت صحيح؟ يعني أنا ما قلت بأن هذا هو الصحيح وحده، أنا قلت ما أذكره في هذا الكتاب فهو صحيح، ولم أقل إن ما لم أذكره في هذا الكتاب ليس بصحيح. فالنقد الذي يقول أنه يطرق لأهل البدع هذا غير وارد، فكيف إذا استحضرنا قضية كلمة المختصر التي أوردها والتي قاطعة بأنه لا يريد استيعاب الحديث الصحيح. وسنكمل بالغد إن شاء الله كلام أبي زرعة وموقف الإمام مسلم منه وجواب الإمام مسلم على هذه الانتقادات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم. هذا، وإلى أن نلقاكم، لكم منا أجمل تحية من إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع، جدة حي الثغر شارع محمد فداء خلف مستشفى المستقبل، هاتف وفاكس 6814714، ورقم 6879919. هذا وإلى أن نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.